في الفرع هذا خلص انتهى الموضوع. بدل شراء الشحوم فلا يجوز. ظننت انه حتكون معامله جديده. اذا كان مسؤولا فان امر الدوله على المال واخذ المال هذا وقلت الى عدم مشاكل سواء في البناء سواء في المسجد سواء في المطعم والى هذا المال بعضه معرض للخسارة وبعضه معرض للربح، لأنه لربما وضع المال هذا في عدة مشاريع في بعض المشاريع تقدمت وبعضها ما يجوز الخلط بينها، بحيث أن يوضع لكل المشتركين نسبة معينة، يعني مال ما خسر ومع ذلك واقعيا لا يخسر، ومال آخر ربح أضعاف ضعفا فيربح ضعفا وليس أضعاف ضعفا، لأن هذه الأضعاف الضعفة تذهب إلى صاحب المال الذي خسر، فهذه مقامرة ما يجوز. أما لو قسم كل مال هذه ربح ربح وهذا خسر خسر فهي مضاربة مشروعة، أما الخلط هذا فلا يجوز. لذلك النسبة التي تعطيها بعض البنوك كنسبة مقطوعة يعيش أنها مضاربة، فالظاهر أنها تأتي من هذه النوعية من المعاملة وهذا ما يجوز. لا أقصد البنوك التي لا تزال مالا، أقصد الأسهم التي لا تزال مالا، أي هذا المال لم يتحول بعد إلى مشروع تجاري أو صناعي أو ما شابه ذلك، هذه الأسهم ترتفع وتنخفض، لهذا لا يجوز. أما بعد أن تصبح تجارة، يعني الأموال التي جمعت تحولت إلى تجارة أو إلى معمل أو شركة أو ما شابه ذلك، فهذا يجوز مع الشرط المعروف أن ما يكون هناك تعامل بالربا. وضح لك الفرق إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.